عالم الغيب والشهادة والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور البارئ المصور. له الأسماء الحسنى الحسنى الحسنى. الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى الحسنى. الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض والأرض والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم.